ماشي فكارا بمواعيدك كتبت لك زي الليلادي في يوم ميلادي غنوالة تفكرك علمني حبك أن أحزن وأنا محتال منذ عصور امرأة تجعلني أحزن امرأة أبكي فوق ذراعي مثل العصفور امرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور علمني حبك سيدتي أسوأ عادات علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات وأشرب طب العطارين وأترك باب العرافة علمني أخرج من بيتي أمشط أرصفة الطرقات وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارة وألملم من عينيك ملايين النجمات يا امرأة تندهي وخات الدنيا وجعي يا وجعنا وإذا ودعت الدنيا بدن لمسك وداع لمسك وداع لمسك وداع لا أدخلك بكرهك بعشقك بعشقك يا عمر روح ويا الرياح يا قلب السمران في رحلتك أنا عشرتك وعلى الزمان رغم الجراح حب الكبير هيحرسك في سكتك عين عين عين عين عين عين عين عين عيني عيني علي سود ونبوب زاد وغطى وبنى عليه واللي خمنهم وفيهم عيني اللي سعد قلوبه زاد وغطى وبان عليهم طب ارفع بقى شكرا خاص لنجم الإذاعة نجم التلفزيون النجم الفنان